السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال في البلوغ وشرحه: باب النفقات، جمع نفقة، والمراد به الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو بها. والمراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب ونحوهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها، قتل أبوها، زوجها أبو سفيان ابن حرب، أبو سفيان صخر ابن حرب، نعم أحسن الله عليك، قتل أبو قتل قتل فلما أبوها. قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد بن عتبة يوم بدر، فشق عليها ذلك، يعني في المبارزة لما خرج الثلاثة يطلبون البراز، فخرج لهم حمزة وعلي وربيعة بن الحارث، بارزوهم فقتل حمزة مبارزه وعلي كذلك، وأما ربيعة ومبارزه اختلف في ضربتين، مات ربيعة وحمل حمزة وعلي على الثالث فقتلاه. نعم صلى الله عليه. وأخوها الوليد، فلما قتل حمزة يوم أحد فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها، يعني هذا قبل أن تسلم. نعم. توفيت في المحرم سنة 14، وقيل غير ذلك. امرأة أبي سفيان، أبو سفيان ابن حرب اسمه صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس من رؤساء قريش، أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، وأجاره العباس ثم غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وكانت وفاته في خلافة عثمان سنة 32 32 على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جار مجرور على رسول الله متعلق بدخلت. نعم صلى الله عليه. على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح الشح البخل مع الحرص، فهو أخص من البخل، والبخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء. وذكرته بما يكره في حال غيبته، وهذا من الغيبة لكنها تباح في مواطن منها موضع الاستفتاء كهذا. نعم أحسن الله. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. الحديث فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه الاستكاء والاستفتاء، وهذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبة، ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد. يعني من ذلك النصيحة، يذكر بما فيه من باب النصيحة لا من باب التفكه بعرضه، ويذكر أيضا بما يكره في باب الرواية فيجرح إذا كان من لا تقبل روايته، وهذا من المواضع الواجب ذكرها. نعم صلى الله عليه. الشيخ رجل اشتهر بالكذب فصار حديث الناس، يعني ولا هو يعرف هذا الشيء ولا يتذمر ولا يعني يرتدع ولا القيد بما يكره إذا كان لا يكره معنا هذا الشيء. نعم. ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج، وظاهره وإن كان الولد كبيرا لعموم اللفظ وعدم الاستفصال، فإن أتى ما يخصه من حديث آخر وإلا فالعموم قاض بذلك، لا سيما إذا كان ليس له دخل واحتاج إلى النفقة من أبيه تلزمه. نعم. وفيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة، وإلى هذا من غير تقدير فلا يقدر لكل شخص كذا من البنين كذا ومن البنات كذا والزوجة لها كذا، لأن هذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال والأشخاص، يترك ذلك مقدرا بالكفاية. نعم. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء منهم الهادي والشافعي، وعليه دل قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي قول للشافعي: إنها مقدرة بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد، وعن الهادي كل يوم مدان، وفي كل شهر درهمان للإدام. وعن أبي يعلى درهمان. نعم شيخ. وفي كل شهر درهمان للإدام. موجود درهمان بس من جهة الإدام عندكم؟ طيب والكسوة؟ نعم. صلى الله عليه. وعن أبي يعلى: الواجب رطلان من الخبز كل يوم في حق المعسر والموسر، وإنما يختلفان في صفته وجودته، لأن المعسر والموسر مستويان في قدر المأكول، وإنما يختلفان في الجودة وغيرها. قال النووي: وهذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير. قال المصنف تعقبا له: ليس صريحا في الرد عليهم، ولكن التقدير بما ذكر يحتاج إلى دليل، فإن ثبت حملت الكفاية في ذلك الحديث على ذلك المقدر. وفي قولها: إلا ما أخذت من ماله، دليل على أن للأم ولاية في الإنفاق على أولادها مع تمرد الأب، ودليل على أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له كان له أن يأخذه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، ولم يذكر لها أنه حرام. وقد سألته: هل عليها جناح؟ فأجاب بالإباحة لها في المستقبل، وأقرها على الأخذ في الماضي. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. وقوله: خذي ما يكفيك. هذا ما يعرف عند أهل العلم مسألة الظفر، أن شخص له حق عند آخر لا يستطيع الحصول عليه بالطرق الرسمية، لا يستطيع أن يحصل على حقه بطريق ظاهرة بواسطة القضاء، ثم حصل له أو حصل بيده شيء من ماله من دون علم، خفية، هل له أن يأخذ من هذا المال بقدر دينه عليه أو ليس له ذلك؟ استدل من استدل بحديث الباب على جواز الأخذ من مال المدين وإن لم يعرف ذلك، يعني خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، ما يلزم من يعرف ذلك لأنه شحيح، لو عرف صارت مشاكل. والشخص المدين لو عرف أن الدائن أخذ من ماله بقدر دينه ولا يستطيع إثباته، لا شك أنه يحصل مشاكل، لأنه لو طلب منه ذلك بالطرق الرسمية من خلال القضاء ليس له عنده بينة، لكنه لا يشك أن في ذمة فلان له مبلغ كذا ووقع في يده مال له حصل عليه بأي وسيلة وبأي طريق. من أهل العلم من يقول أن هذا الحديث يدل على أن له أن يأخذ من هذا المال بقدر دينه أو بقدر عاريته، إن أعاره فجحد له ذلك، وأكثر أهل العلم على أنه ليس له ذلك، لحديث ورد في هذا: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. منهم من يقول إذا كان السبب ظاهرا، إذا كان السبب ظاهرا كالنفقة له أن يأخذ من غير علمه، وإذا كان السبب باطنا كالديون فليس له أن يأخذ إلا بعلمه. هذا يختلفون هل هو قضاء أو فتوى، يختلفون في مثل هذا هل هو قضاء أو فتوى. إذا كان فتوى لا يحتاج إلى الطرف الآخر. نعم هي ادعت، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام أفتاها أو قضى لها؟ أفتاها بأن تأخذ أو قضى لها؟ وإذا استفاض الطرف الثاني بالمدعى به كالشح مثلا، إذا عرف أنه شحيح، نعم إذا عرف أنه شحيح ما يحتاج إلى أن يعترف، استفاضة تكفي مثل هذا. الأمر الثاني أنه وكل الأمر إلى تقديرها، وكل ذلك التقدير إلى الكفاية، خذي ما يكفيك، هذا أمر طبيعي أن تؤمر بالأخذ بما يكفيها، سواء كانت في باب القضاء أو في باب الفتوى. ما قال خذي منه 100 درهم لاحتمال، لأنه يعطيها لكن ما يعطيها ما يكفي. فما مقدار النقص بحيث لو ادعت أنه يعطيها في الشهر 100 درهم نحتاج إلى أخذ رأيها لو صحيح ولا مو صحيح، ثم نكمل 100 أخرى، هذا يحتاج إلى إحضار الطرف الثاني. لكن إذا كان القدر المتفق عليه هو الكفاية وهي مؤتمنة على ما في يدها لا يجوز لها أن تأخذ أكثر من الكفاية، فلا تحتاج حينئذ للطرف الثاني، لأن لو قدر في شهر من الشهور أنه أعطاها ما يكفيها يجوز لها أن تأخذ؟ لا يجوز لها أن تأخذ. نعم يعني وجده من غير قضاء فهو أحق به. إيه لكن هل هذا يأخذه من غير قضاء؟ وجده هذا لو رفض لابد من القضاء، لو رفض أعطيه إياه، ليس له أن يأخذ بيده لكن هو أحق به. اي لكن عنده مفتاح وجاء واخذها من عنده، هذا لابد ما يحلها للقضاء، اخذها الا ما يذهب يجاب للقضاء، ما يحلها للقضاء مثل هذه الامور ولا صارت المسائل فوضى. لكن النص يحكم به القاضي، النص يحكم به القاضي. شويه هذه مسألة تعارض الأصل مع الظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر، يعني الأصل أنه لصاحبه الأصل إلا عليه الاسم، والظاهر أنه ما دام في مكتبة فلان أنه له. نعم وإذا تعارض الأصل مع الظاهر لابد من قرائن ترجح هذا أو هذا. فإن عرف من حال صاحب الكتاب الأصلي أنه يبيع مثلا، شهد عليه أنه يبيع من كتبه، قلنا لعله باع هذا الكتاب. وإذا كان الظاهر من حالها والعادة المضطردة عنده أنه يعير، قلنا أنه أعاره إياه فيحكم له به، فنحتاج إلى مرجح، ما يأخذه إلا بمرجح. نعم على كل حال لعل الشارع يشير إليها، لأنها أذكر أنه بحث في موضع وذكر حديث الضيف. شكراً. باب البر على التعاون، ومن حديث نصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. إيه. يقول من نصرته ظالماً لا عين على الظلم فيأخذها. من يأخذه؟ صاحب الحق. كل عين الاستمرار على الإثم. على كل حال المسألة مثل ما ترون فيها الخلاف المعروف، ومن أهل العلم من يرى العمل بحديث الباب ويقول له أن يأخذ، ومنهم من يمنع لأن الأخذ خفية فيه نوع خيانة، خفية فيه نوع خيانة، وقد خانك في مالك فلا تخونه في ماله من جهة. ومنهم من يقول إذا كان السبب ظاهرا مثل النفقات كما هنا له ذلك، وإذا كان باطنا كالقرض مثلا أو الدين فإنه لا بد فيه من البينات، لا بد أن نبينها. نعم إذا حكم القاضي في المسألة أخذ حق الشخص، هل تدخل هذه المسألة في مسألة الظفر؟ لا عليك أن ترضى وتسلم. عليك أن ترضى وتسلم خلاص. هو لا يحل له، لا يحل له، لكن أنت عليك الرضا، وإلا كان ما تنتهي المشاكل. نعم أحسن الله عليك. وقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك، يحتمل أنه فتي منه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه حكم، ففيه دليل على الحكم على الغائب من دون نصب عنه. وعليه بوب البخاري باب من دون نصب وكيل عنه. وعليه بوب البخاري باب القضاء على الغائب، وذكر هذا الحديث، لكنه قال النووي شرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو متعززا لا يقدر عليه أو متعذرا، ولم يكن أبو سفيان فيه شيء من هذا، بل كان حاضرا في البلد، فلا يكون هذا من باب القضاء على الغائب، إلا أنه قد أخرجه الحاكم في تفسير سورة الممتحنة في المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم لما اشترط في البيعة على النساء ولا يسرقن قالت هند لا أبايعك على السرقة إني أسرق من مال زوجي، فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فقال أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا. وهذا المذكور يدل على أنه قضى على حاضر، إلا أنه خلاف ما بوب له البخاري، وكأنه لم يصح له زيادة الحاكم. والحاصل أن القصة كأنه ناقص عنده، وكأنه لم يصح له، لم يصح له زيادة الحاكم. نعم صلى الله عليه. والحاصل أن القصة مترددة بين كونه فتيا وبين كونه حكما، وكونه فتيا أقرب، لأنه لم يطلبها ببين، يطالبها. نعم. لأنه لم يطالبها ببينة ولا استحلفها، وقد قيل إنه حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينة ولا يمينة، فهو حجة لمن يقول إنه يحكم الحاكم بعلمه، إلا أنه مع الاحتمال لا ينهض دليل على معين من صور الاحتمال، إنما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولادها، وعلى أن لها الأخذ من ماله إن لم يقم بكفايتها، وهو الحكم الذي أراده المصنف من إيراد هذا الحديث هنا في باب النفقات. وعن طارق المحاربي قال قدمنا، وعن طارق المحاربي هو طارق بن عبد الله المحاربي بضم الميم وحاء مهملة، روى عنه جامع بن شداد وربعي بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر المهملة وتشديد المثنات التحتية، ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة، قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. الحديث كالتفسير لحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، وفسر في النهاية اليد العليا بالمعطية أو المنفقة، واليد السفلى بالمانعة أو السائلة، وقوله ابدأ بمن تعول. بعض المتصوف فسر الحديث بأن اليد العليا هي الآخذة والسفلى هي المعطية، وزعم أن اليد الآخذة نائبة عن الله جل وعلا، نائبة عن الله جل وعلا، ويد النائب في حكم يد المنوب عنه، والله هو الأعلى فيده العليا. على كل حال هذا كلام يبرر ما عاشوا عليه من التكفف وعدم التكسب وتعطيل الأسباب، زعما على حد أو على حد زعمهم أنهم يتوكلون على الله جل وعلا، وهم في الحقيقة إنما يتوكلون على أزواد الناس. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول دليل على وجوب الإنفاق على القريب، وقد فصله بذكر الأم قبل الأب إلى آخر ما ذكره في الحديث، فدل هذا الترتيب على أن الأم أحق من الأب بالبر. قال القاضي عياض وهو مذهب الجمهور، ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة فذكر الأم ثلاث مرات، ثم ذكر الأب معطوفا بثم، فمن لم يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص به الأمة للأحاديث هذه. وقد نبه القرآن على زيادة حق الأم في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي قوله: وأختك وأخاك إلى آخره، دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر، فإنه تفصيل لقوله: وابدأ بمن تعول، فجعل الأخ من عياله. وإلى هذا ذهب عمر وابن أبي ليلى وأحمد والهادي، لكنه اشترط في البحر أن يكون القريب وارثا بالنسب، مستدلا بقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، واللام للجنس. وعند الشافعي أن النفقة تجب لفقير غير متكسب زمنا أو صغيرا أو مجنونا لعجزه عن كفاية نفسه. قالوا: فإن لم يكن فيه أحد هذه الصفات إحدى. قالوا: فإن لم يكن فيه إحدى هذه الصفات فأقوال أحسنها تجب، لأنه يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه. والثاني المنع للقدرة على الكسب، فإنه نازل منزلة المال. والثالث تجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس، لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله التكسب مع علو السن. وعند الحنفية تلزم النفقة لقريب محرم يلزم التكسب عند الحنفية وعند الحنفية تلزم النفقة في الحاشية قال التكسب إيه ايش عندكم يلزم التكسب لقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث النفقة ما يقرب يا شيخ هو التكسب من أجل النفقة لكن ما عنده نفقة لكنه يستطيع أن يتكسب يعني إذا وجب التكسب عليه ولزم التكسب لزمت النفقة من باب أولى لكن قد تلزم النفقة ولا يلزم التكسب إذا لم يكن عنده شيء نعم صلى الله عليه قال وعند الحنفية تلزم النفقة لقريب محرم كذا محرم كانوا مشدد الرأي لا عندي مشدد يا شيخ غلط فقير عاجز عن التكسب بقدر الإرث هكذا في كتب الفريقين وفي البحر من الفريقان حنفية الشافعي ما تجي الذي يظهر أنهم من فرق الزيدية الهادوية والناصرة وما أشبه ذلك وقد يدرجون لأن غالب سكان اليمن أو جميع سكان اليمن إما هادوية وإما شافعية فهما الفريقان في بعض التعبيرات نعم نعم أنت ومالك لأبيك أي ينطبق على الأم من باب أولى يعني من باب قياس الأولى نعم صلى الله عليه إذا من تلزم نفقته لا تدفع له الزكاة على القول بأن الأخ والأخت تلزم النفقة عليهما لا يجوز دفع الزكاة ولكن الجمهور نفقة غير واجبة لا سيما إذا وجد من يحجبهما عن الإرث مثل الأب والولد نعم صلى الله عليه وفي البحر نقل عنه خلاف هذا وهذه الأقوال لم يسفر فيها وجه الاستدلال وفي قوله تعالى وآت ذا القربى ما يشعر بأن للقريب حقا على قريبه والحقوق متفاوتة فمع حاجته للنفقة تجب ومع عدمها فحقه الإحسان إليه بغيرها من البر والإكرام والحديث كالمبين لذي القربى ودرجاتهم فيجب الإنفاق للمعسر على الترتيب في الحديث ولم يذكر فيه الولد والزوجة لأنهما قد علما من دليل آخر والتقييد بكونه وارثا وهو الحديث الأول سمعني. هذا زيادة شيخ لأنهما قد علم من دليل آخر وهو الحديث الأول والتقييد بكونه وارثا محل خلاف واعلم أن للعلماء خلافا في سقوط نفقة الماضي محل توقف التقييد بكونه وارثا محل توقف واعلم أن للعلماء خلافا في سقوط نفقة الماضي، فقيل تسقط للزوجة والأقارب، وقيل لا يسقطان، وقيل تسقط نفقة القريب دون الزوجة. وعللوا هذا التفصيل بأن نفقة القريب إنما شرعت للمواساة لأجل إحياء النفس، وهذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي. وأما نفقة الزوجة فهو واجبة لا لأجل المواساة، ولهذا يعني معاوضة، نفقة الزوجة معاوضة فلا تسقط كالديون، وأما نفقة القريب فمواساة من أجل حفظ النفس، وإذا مضت المدة ولم يدفع النفقة فقد حفظت النفس. نعم، هذه علال. نعم، ولهذا تجب مع غنى الزوجة، ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها، فإن تم الإجماع فلا التفات إلى من خالف بعده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فمهما كانت زوجة مطيعة فهذا الحق الذي لها ثابت. وأخرج الشافعي بإسناد جيد أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأمروهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. وصححه الحافظ أبو حاتم الرازي، ذكره ابن كثير في الإرشاد. وعن أبي أحسن الله عليك، والله أعلم، صلى الله وسلم.